إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب استنشاق نسيم الأنس للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله: الباب الرابع في علامات المحبة الصادقة من التزام طاعة الله تعالى والجهاد في سبيله واستحلاء الملامة في ذلك واتباع رسوله. هذا الباب عقده رحمه الله، وهذا الكتاب طبعا كله في محبة الله عز وجل، وهذا الباب الرابع أن عقده المصنف لبيان أن المحبة الصادقة لها علامات، وأن المحبة ليست بالدعوة، فمن ذلك التزام طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا بيان. أما أن يقول الإنسان أنا أحب الله عز وجل ثم هو في وادي والطاعة في وادي، فهذا يعني دليل على ضعف تلك المحبة والإشكال القائم فيها. وأيضا من علاماته أن الإنسان لا يقتصر على نفسه، وإنما يحاول يعني يحمل هم طاعة الله عز وجل في غيره أيضا، فتجده يتغير للمنكرات ويحاول بما يستطيع وبالسبل الشرعية إنكار تلك المنكرات والإصلاح حسب الإمكان. ومن ذلك أيضا قال هو استحلاء الملامة في ذلك. استحلاء يعني أن يجد اللوم الذي يلومه به الناس في طاعة الله والجهاد حلوا، هذا معنى الاستحلاء، أن يتلذذ به. وهذا عندي فيه وقفة، وقد يكون والله أعلم يعني ما يفهم من القرآن والسنة أن الأنبياء كانوا يتأثرون بما يتهمه بهم أهل الباطل، لا أنهم يتلذذون بذلك، ويعني أنهم، ولذلك كان الله عز وجل ينهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الحزن مما يقول الناس فيه وفي دعوته. وأما أنه يجد ذلك لذيذا فهذا لا أعرفه أنا في الكتاب والسنة في وقت هذا، لا يحضرني، وإنما أعرف هذا عن أهل التصوف ونحوهم الذين ربما قاسوا محبة الخالق على محبة المخلوق. وسنجد أن المصنف في أثناء كلامه لم يستدل لهذا الذي ذكر هنا في التبويب، وإنما ذكر أنه لا تأخذهم فيه لومة لائم، وهذا حق، هذا حق وقد ورد في الكتاب والسنة. أما الاستحلاء فهذا قد يقع أحيانا، أما أن يكون دائما مثلا فهذا يعني يحتاج إلى تحرير في الحقيقة، ولا يعني أجزم به في وقتي هذا. واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا من علامات المحبة الصادقة، بل قد جعلها الله علامة فارقة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إذن لاحظ، هذه من آيات المحبة في كتاب الله عز وجل، والمحبة هنا من الطرفين، وقدم محبته على محبتهم. قال بعض أهل العلم: ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب، فمحبته جل وعلا لعباده أعظم من محبتهم له، لأنها صفة من صفاته، والصفة تابعة للموصوف. قال تعالى: أذلة على المؤمنين، هذه أوصاف لهؤلاء القوم الذين يحبهم الله جل في علاه. الوصف الأول: أذلة على المؤمنين. الثاني: أعزة على الكافرين. الثالث: يجاهدون في سبيل الله. الرابع: ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. نسأل الله العظيم ذا الفضل العميم وهو الواسع سبحانه أن يجعلنا من هؤلاء. قال تعالى ثم ذكر آية أخرى فيها وصف خامس، قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذه علامة الصدق في المحبة، يحببكم الله، يزيدكم شيئا غير ما غير مجرد تصديق قول القول وأنه حق وصدق، أنه يحبكم جل في علاه، وأيضا ويغفر لكم ذنوبكم، فحصل بذلك المطلوب واندفع المرهوب، والله غفور رحيم سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله فوصف الله سبحانه المحبين له بخمسة أوصاف، أحدها الذلة على المؤمنين والمراد لين الجانب وخفض الجناح والرأفة والرحمة للمؤمنين، أشار بهذا إلى أنه ليس المقصود أن الإنسان يكون ذليلا وهو ضد العز، بل المقصود الرأفة واللين، ولهذا عد قال المفسرون ولهذا عداه بعلى، قال أذلة على المؤمنين، ولم يقل أذلة للمؤمنين، وإنما قال أذلة على المؤمنين، يشعر أنهم مع القدر عليهم وكذا يعاملونهم بلين الجانب. قال الحافظ رحمه الله كما قال تعالى لرسوله واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، هذا هو، ووصف أصحابه صحابة بمثل ذلك في قوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا هو، وهذا يرجع إلى أن القرآن يفسر بعضه بعضا، وهذا يرجع إلى أن المحبين لله يحبون أحباءه ويعودون عليهم بالعطف والرأفة والرحمة، وقد سبق في الباب الأول بيان ذلك من محبة الله محبة أوليائه. الثاني العزة على الكافرين والمراد الشدة والغلظة عليهم، كما قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وهذا يرجع إلى أن المحبين له أي لله يبغضون أعداءه، وذلك من لوازم المحبة الصادقة كما سبق تقريره أيضا. فالحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، وهما منبثقان عن محبة الله. وأما قول من قال أنا أحب الله وأحب كل ما خلق الله ولم يجعل الله في قلبي بغضا لأحد كما نقل عن بعض المتصوفة، هذا ليس بصحيح وهو مخالف للكتاب والسنة. قال الثالث الجهاد في سبيل الله، وهو مجاهدة أعدائه باليد واللسان، وذلك أيضا من تمام معاداة أعداء الله الذي تستلزمه المحبة، وأيضا كما سبق. وأيضا فالجهاد في سبيل الله فيه دعاء الخلق إلى الله وردهم إلى بابه بالقهر لهم والغلبة، لأن الذي يحب الله يحب ما يحب الله أن يكون موجودا ومنتشرا وفاشيا في الخلق، ويبغض ما يبغض الله أن يكون موجودا وفاشيا في الخلق، فيحاول تقليل ما يكره الله سبحانه وتعالى بالدعوة إليه وبالأمر المعروف والنهي عن المنكر وبالجهاد في سبيل الله بضوابطه الشرعية، الجهاد يعني بكل ما يملك بالنفس والمال واللسان والقلب، لكن بالضوابط الشرعية، كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، إذن هذه الخيرية ورثوها من هذه الحيثية. قال مجاهد وغيره يعني كنتم خير الناس للناس، فخير الناس للناس أنفعهم له ولا نفع أعظم من الدعاء إلى التوحيد والطاعة والنهي عن الشرك والمعصية. فأنت مثلا إذا الحب الحقيقي مثلا لولدك أن تمنعه من المعصية، أما أن تدعه بزعم أنك تحبه ولا تستطيع أن تقسو عليه، فهذا وإن كانت صورته المحبة في الظاهر إلا أنه يضره في الباطن. فالمحبة الصادقة الحقيقية أن تمنعه مما يضره، وأي ضرر أعظم من النار. ولهذا استدل على هذا بقول فقيه القلوب والعلم الحسن البصري إمام من أعظم أئمة التابعين، قال وسئل الحسن البصري عن رجل له أم فاجرة، مثلا تفجر ماذا يفعل معها مع أنه مأمور ببرها، فقال يقيدها، يعني حتى لو حبسها وجعل القيد فيها حتى لا تستطيع أن تخرج، وهذا في ظاهره أنه قد يظنه بعض الناس أنه عقوق، لكن بيّن الحسن قال فما وصلها بشيء أعظم من أن يكفها عن معاصي الله تعالى، قال هذا هو عين البر أن يمنعها من المعاصي. وكأن والله أعلم قد يكون يقصد فجور، يعني الفجور العظيم يعني مثل الزنا وكذا، والله أعلم، فكأنه يمنعها من أن تخرج لذلك، وهذا أمر عظيم طبعا، فالكف عنه يعني مهم وواجب، لا سيما إذا لم يكن هناك من يمنعها غيره، فهذا في الحقيقة هو يبرها بذلك لأنه يمنعها من هذه المعاصي العظيمة المهلكة لها. قال إبراهيم بن أدهم سمعت رجلين من الزهاد يقول أحدهما للآخر: يا أخي، ما ورث أهل المحبة محبتهم؟ قال فأجابه الآخر: ورث النظر بنور، أو ورث النظر بنور الله والعطف على أهل معاصي الله. قال فقلت له: كيف يعطف أو يعطف على قوم قد خالفوا أمر محبوبهم؟ هكذا النسخة التي عندي الآن، ليست يعني بتلك الجودة. فقال: مقت أعمالهم، أو كيف يعطف الآن على قوم قد خالفوا أمر محبوبهم، في إشكال على كل حال. فقال: مقت أعمالهم، أو مقت أعمالي، مقت أعمالهم وعطف عليهم ليزيلهم بالمواعظ عن فعالهم وأشفق على أبدانهم من النار. لا يكون المؤمن مؤمنا حقا حتى يرضى للناس ما يرضاه لنفسه. يقول أنه لا تنافي بين العطف الباطني والمحبة لهؤلاء المسلمين وإن كانوا عصاة، من جهة إسلامهم ومن جهة أنه يحب لهم الخير وأن يكف عن هذه المعصية، وبين أن يغلظ عليهم في الظاهر مثلا، أو أن يمقت أعمالهم ويحبهم لأصل إيمانهم، فيعظهم ويمنعهم من المعاصي لأنه يخاف عليهم من النار. وهكذا ينبغي أن يكون الناس، أن ينظروا إلى هؤلاء نظرين: نظر القدر ونظر الشرع. فهو يحبهم من جهة أصل إيمانهم وكذا كما ويمقت معاصيهم، ويحاول أن يمنعهم ويحملهم حملا وقسرا إن كان مأذونا له في ذلك شرعا وقدرا، أن يمنعهم من المعصية، مع أنه في الباطن رحيم بهم محب لهم الخير. والناس بين طائفتين بعد ذلك، بعد هذا الوسط: بعض الناس يقسو عليهم ظاهرا وباطنا، حتى أن بعضهم يحكم عليهم بالنار أو غيره والعياذ بالله، وهذا من التألي على الله عز وجل. وبعض الناس يرق لهم ظاهرا وباطنا، فتجده يعني يسمح لهم مثلا بالمعاصي أو يتساهل معهم وهو يقدر على منعهم، وهذا غلط وهذا غلط. وإنما يتعامل معهم في الظاهر بحكم الشرع، وقد يرق ويتلطف معهم من أجل أن يوصل، على حسب ما تقتضيه الحكمة في الدعوة، هل يرق لهم أو يشد عليهم إذا كان يستطيع أن يمنعهم وهكذا. قال الرابع، الوصف الرابع يعني، أنهم لا يخافون لومة لائم، والمراد أنهم يجتهدون فيما يرضى به من الأعمال، ولا يبالون بلومة من لامهم في شيء منه إذا كان فيه رضا ربهم. معناه أنهم لا يأبهون لأحد يلومهم في طاعة الله أو على ترك معصية الله، حتى لو أن عنفهم الناس أو قالوا لهم: لماذا أنتم تشذون عن الناس، أو لماذا أنتم تخالفون الناس، أو لماذا تفعلوا هذا، أو لماذا تؤذي الناس، أو لا يأبه إذا كان في هذا رضوان الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر عظيم في الحقيقة، نسأل الله أن يرزقنا، وهو يعني من أعظم علامات من تمكنت محبة الله وتغلغلت في نفسه وقلبه. ولكن نلاحظ أن القرآن لم يدل على استحلائهم لذلك، بل دل على أنهم لا يعبؤون به، وفرق بين أن يقال لا يعبأ به وبين أن يستحليه كوصف ثابت له دائما. قال: وهذا من علامات المحبة الصادقة، وأن المحب لعلها يشتغل بما يرضى به حبيبه، أو بما يرضي به حبيبه ومولاه، ويستوي عنده من حمده في ذلك أو لامه. هذا هو استوي عنده، أما الاستحلاء. وفي هذا يقول بعضهم، يقولوا في محبة النساء ونحوهم: وقف الهوى بي حيث أنت، فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلمني اللوم. حتى هو علل أنه يتلذذ بالملامة ليس لذاتها، وإنما لأنها تذكر. فهل العابد لله يحب أن يذكر الله عز وجل على ألسنة من لامه من أجل ذلك يتلذذ؟ فيعني هذا كما قلت يعني محل نظر وتوقف. الخامس هو في الآية الثانية: متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته واتباعه في أمره ونهيه. قال مبارك بن فضالة عن الحسن: كان ناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: يا رسول الله، إنا نحب ربنا حبا شديدا، فأحب الله أن يجعل لحبه علامة يعني وبرهانا، فأنزل الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولهذا كانت تسمى هذه الآية بآية المحنة، يعني امتحن بها من ادعى محبته. وقد قرن الله بين محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وكذلك ورد في السنة في أحاديث كثيرة جدا سبق ذكر بعضها، والمراد أن الله تعالى لا توصل إليه إلا من طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، هكذا في نسخة هذه، باتباعه وطاعته، يعني أن كل الطرق إلى الله سبحانه وتعالى مسدودة إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم من محبة الله، وهو أعظم مخلوق ينبغي للإنسان أن يمتلئ قلبه من محبته في الله سبحانه وتعالى، لكنه يحب في الله لا مع الله، وقد سبق الكلام على هذا. قال: كما قال الجنيد وغيره من العارفين: الطرق إلى الله مسدودة إلا من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. وكلام أئمة العارفين في هذا كثير جدا، في هذا الباب كثير جدا. قال إبراهيم بن الجنيد، والمحققون كابن تيمية ومن اقتفى أثره يهتمون ببيان هذا، لأن كثيرا من المتصوف حادوا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يبينون أن أئمتهم المتقدمين لم يكونوا على هذا، وإنما ولو يعني على الأقل عندهم أقوال صريحة في وجوب اتباع السالكين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يقال أنا أحب الله ثم يشق طريقا يخالف طريق النبي صلى الله عليه وسلم فهذا باطل. قال إبراهيم بن الجنيد: يقال علامة المحب على صدق الحب ست خصال: أحدها دوام الذكر بقلبه بالسرور بمولاه، من أحب شيئا أكثر ذكره، قد تقدم هذا. والثانية إيثاره محبة سيده على محبة نفسه ومحبة الخلائق، يبدأ بمحبة مولاه قبل محبة نفسه ومحبة الخلائق، مما يبين فيه محبة الله عز وجل، أن الله إذا كان يحب شيئا والإنسان يحب شيئا أن يقدم ما يحب الله على محبة نفسه وعلى محبة غيره ممن يحبهم كالزوجة والأولاد وغيره. وهذا في الحقيقة مقام صعب، لكن يستعان فيه بالله سبحانه وتعالى فيوفق إليه الإنسان بقدر، كل بقدره. نسأل الله أن يمن علينا وأن يتوب علينا وأن يصلحنا. والثالثة الأنس به والاستثقال لكل قاطع يقطع عنه أو شاغل يشغله عنه، ولهذا يحبون الخلوة بالله سبحانه وتعالى، يحبون أن يخلو بعبادته وبطاعته وبذكره وبدعائه وبمناجاته، ليس كأكثر الناس الذين لا يجدون أنسهم إلا عندما يجتمعون ببني جنسهم من المخلوقين. وأما من امتلأ قلبه بمحبة الله فإنه يحب الخلوة بالله عز وجل، ويثقل عليه أن يقطع عليه خلوته المخلوقون. والرابعة الشوق إلى لقائه والنظر إلى وجهه، يذوب قلبه شوقا للقاء الله وللنظر إلى وجهه في دار كرامته، نسأل الله لا يحرمنا ذلك بفضله، كما جاء في الحديث: واسألك الشوق إلى لقائك، والشوق إلى لقائك قال، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وهذا الحديث صحح رواه النسائي وغيره. الخامسة الرضا عنه في كل شديدة وضر ينزل به، يعني أن قلبه مملوء بالرضا حتى في المصائب يكون الرضا متغلغلا في قلبه متجذرا. والسادسة اتباعه، وهذا لا ينافي على الصحيح أن يصيبه شيء من الحزن، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو سيد الراضين وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. والسادسة اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم كما سبق، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم على درجتين إحداهما فرض. الفرض هذه يمكن أن نقسمها قسمين أيضا، أحدهما فرض وشرط في صحة الإسلام لا يصح إلا به، وهذا أن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أصل المحبة لا يبغضه بل يكون قلبه يحبه، وأن يقبل كل ما جاء به ونحو ذلك، وأن يعلم أنه الحق. وهناك محبة أخرى واجبة، من تركها يأثم لكنه لا يكفر، أما الأولى فمن أبغض النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كافر، أما الثانية هذه فمن تركها فهو آثم ولكنه لا يخرج بذلك عن الإسلام، وهي التي سيذكر كثيرا منها. وعليكم السلام. قال: وهي المحبة التي تقتضي قبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله، هذا لا بد منه فرض، وتلقيه بالمحبة والرضا والتعظيم والتسليم وعدم طلب الهدى من غير طريقه بالكلية. ثم كأنه راخ بثم لدرجة أخرى، لأن هذه واجبة لكنها ليست شرطا في الإيمان. ثم حسن الاتباع ثم حسن الاتباع له فيما بلغه عن ربي من تصديقه في كل ما أخبر به. طبعا التصديق لا بد من واجب، ومن كذب الرسول صلى الله عليه وسلم في خبره وهو يعتقد أنه قاله فقد كفر، وطاعته فيما أمر به من الواجبات والانتهاء عما نهي عنه من المحرمات. اعتقاد الوجوب والتحريم لا بد، وأما الاتباع فمن قصر في شيء منه، طبعا طبيعة الحال وما منا إلا، فلا يكون إيش، لكن ينقص من إيمانه بقدره، ولا يكون كافرا بذلك إلا فيما هو كفر. ونصرة دينه والجهاد لمن خالفه بحسب القدرة، وهذا أيضا من الواجبات بالضوابط الشرعية، فهذا القدر لا بد منه ولا يتم الإيمان بدونه، نسأل الله أن يمن علينا. والدرجة الثانية فضل مستحبة، وهي المحبة التي تقتضي حسن التأسي به وتحقيق الاقتداء بسنته في أخلاقه وآدابه ونوافله وتطوعاته وأكله وشربه ولباسه وحسن معاشرته لأزواجه وغير ذلك من آدابه الكاملة وأخلاقه الطاهرة، والاعتناء بمعرفة سيرته وأيامه واهتزاز القلب عند ذكره وكثرة الصلاة عليه لما سكن في القلب من محبته وتوقيره ومحبة استماع كلامه وإيثاره على كلام غيره من المخلوقين. هذه درجة مستحبة، فمن امتلأ قلبه بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك يطرب لذكره ويكثر من الصلاة عليه ويشتاق إلى سماع كلامه وهو الحديث أكثر من كلام سائر المخلوقين، وخرج بهذا القرآن فإنه كلام الخالق. ومن أعظم ذلك الاقتداء به في زهده في الدنيا والاجتزاء باليسير منها ورغبته في الآخرة. من أعظم الاقتداء في الأعمال القلبية، وهذا نغفل عنه كثيرا، فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، فهذا من حسن الاقتداء به في زهده وورعه وإعراضه عن الدنيا بضوابطها بضوابط ذلك الشرعية. قال سهل التستري: من علامات حب الله حب القرآن، وعلامة حب الله وحب القرآن حب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامة حب النبي صلى الله عليه وسلم حب السنة، وعلامة حب السنة حب الآخرة، ومن علامة حب الآخرة بغض الدنيا، وعلامة بغض الدنيا أن لا يأخذ منها إلا زادا يبلغه إلى الآخرة. لكن الزهد في القلب وليس في أن يخرج كل ما يخرج من كل ما يملك يعني. ثم ختم بفصل في بعض الآثار عن الحب نمر عليه سريعا، يتعلق بأقوال لبعض المحبين. فصل بعض الآثار عن الحب. وقد ذكرنا في الباب الأول أن محبة الله عز وجل الواجبة تقتضي محبة ما أوجب من الطاعات وامتثالها، هذه المحبة الصادقة، وكراهة ما كرهه من المحرمات واجتنابها، وأن محبته المستحبة تقتضي فوق ذلك، يعني ليس فعل الواجب ترك المستحب فقط، بل فعل المستحبات والمنافسة فيها وترك المكروهات، تقتضي محبة التقرب إليه بالنوافل والورع عن دقائق المكروهات. والمحبة الواجبة تقتضي أيضا مخالفة الهوى وإيثار ما يحبه ويرضى على ما تشتهيه الأنفس وتهواه. فإذا تمكنت المحبة في القلب وامتلأ القلب منها أخرجت من القلب محبة كل ما يكرهه الله، ولم يبق في القلب سوى محبة الله ومحبة ما يحبه. إذا امتلأ القلب بمحبة الله أخرجت المحبات الأخرى وأخرجت ما يكرهه الله عز وجل، ويبقى في القلب محبة الله ومحبة ما يحبه. وهذا لا ينافي المحبة الطبيعية التي طبع عليها الإنسان، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في قلبه محبة مثل هذه، فلم تنبعث الجوارح إلا إلى، لكن الكلام على ما ينافي هذه المحبة فإنه يخرج من القلب. ولهذا المحب تسهل عليه الطاعات ويسهل عليه ترك المعاصي، لأنه يذهب عن قلبه محبتها بسبب امتلاء قلبه من محبة الله. فلم تنبعث الجوارح إلا إلى الطاعات التي تقتضي التقرب إلى الله، لأنه الإنسان لا يهتم إلا بما يحبه ويريده، فإذا امتلأ القلب بهذا صارت كل همته في الجملة في التقرب إلى الله ومراقبته بتلقائية وسهولة، وحتى صار لا يحتاج إلى كثير مجاهدة، وصارت النفس حينئذ مطمئنة. هذا وإلى هذا الإشارة في الحديث الإلهي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وقد سبق ذكره. رواه البخاري يعني يوفق، وروى إبراهيم بن الجنيد بإسناده عن فرقد السبخي أنه قال: قرأت في بعض الكتب السابقة يعني من أحب الله تعالى لم يكن شيء عنده آثر، يعني أحب من هواه، ومن أحب الدنيا يعني من هواه. هنا يطلقون الهوى على هوى الله، وهذا لم يرد، لكن يقصدون به ما يحبه الله، وسيأتي أيضا. ومن أحب الدنيا لم يكن شيء عنده آثر من هوى نفسه، آثر من هوى نفسه. إذا كان يحب الدنيا يحب ما تهواه نفسه. والمحبة منتهى القربة والاجتهاد، ولم يسأم المحبون من طول اجتهادهم لله عز وجل، يحبونه ويحبون ذكره ويحببونه إلى خلقه ويمشون بين عباده بالنصائح. يعني أن المحب لا يمل من الطاعة لأنه يفعلها بحب وبشوق وبلهفة، فلا يمل منها بسهولة. ويمشون بين عباده، ثم أيضا يحبون الله ويحبون ذكره والثناء عليه ويطربون لذلك، ويحببون الخلق إلى الله، يذكرون لهم عظيم نعمته عليهم وعظيم أسمائه وصفاته وأفعاله حتى يعلقوهم بالله، لأنهم يحبون من جميع الخلق أن يشاركوهم في محبة محبوبهم. ويمشون بين عباده بالنصائح ويخافون عليهم من أعمالهم يوم تبدو الفضائح، وأولئك أولياء الله وأحباؤه وأهل صفوته، أولئك الذين لا راحة لهم دون لقائه جل وعلا يوم القيامة، لا تسكن قلوبهم إلا إذا لقوه. وعن ثور بن زيد أنه قال: نظر الله عز وجل إلى داود عليه السلام وهو وحداني منتبذ، فقال: ما لك وحداني، يعني منفرد عن الخلق. قال: عاديت الخلق فيك. قال: وما علمت أن من محبتي أن تعطف على عبادي وتأخذ عليهم بالفضل، هنالك أكتبك من أوليائي ومن أحبائي، فإذا كنت كذلك كتبتك في ديوان أهل المحبة. يعني ليست المحبة أن تنعزل عن الناس، بل حببهم فيه. وعن عبيد الله بن محمد التيمي أنه قال: سمعتهم يذكرون عن بعض أولئك الفخام أنه قال: إن العمل، يعني كأن أولئك الذين لهم منزلة عالية، إن العمل على المخالفة قد يغيره الرجاء، يعني كأن الذي يحتاج إلى مجاهدة، والعمل على المحبة لا يدخل الفتور كما سبق. وعن عبد الله بن أبي نوح أنه قال: سمعت رجلا من العباد يقول في كلامه: إذا سئم البطالون من بطالتهم فلن يسأم محبوبك من مناجاتك وذكرك، لأنه في شوق وأنس. وعن أبي جعفر المحبوبي أنه قال: ولي الله المحب لله لا يخلو قلبه من ذكر ربه ولا يسأم من خدمته لا يمل، فإذا أعرض أعرض عنه، وإذا أقبل إلى الله أقبل عليه برأفته ورحمته. وعن مسلم أبي عبد الله أنه قال: من أحب الله عز وجل آثرها والله عز وجل على هوى محبة نفسه، يقصد ما يحبه الله، وهذا اللفظ يعني فيه ما فيه وإن لم يرد. ومن خشي الله تعالى خرج من الدنيا بحسرات، يريد مزيدا من الطاعة. والمؤمن من الله عز وجل بمنزلة كل خير بين خوف وشفقة وطاعة ومحبة، دائما في خير. وعن الفضيل بن عياض أنه قال: الحب أفضل من الخوف، ألا ترى إذا كان لك عبدان، ولله المثل الأعلى، أحدهما يحبك والآخر يخافك، فالذي يحبك منهما ينصحك شاهدا كنت أو غائبا لحبه إياك، لأن المحبة ولو كنت غائبا يراعي حقك، والذي يخافك عسى أن ينصحك إذا شهدت لما يخاف، ويغشك إذا غبت لو لم ينصحك، لأنه إذا أمن العقاب فالسبب فقد زال السبب الذي ينصحك من أجله. وعن سعيد بن عمر أن ابن زرارة قال: سمعت كلاب بن جري يقول لرجل من الطفاوة، وهي قبيلة، وهو يوصي بطرائق البر، فقال له: وكن لربك ذا بر لتخدمه تخدمه، إن المحبين للأحباب خدام. قال: فصاح الطفاوي صيحة فخر مغشيا عليه. قد سبق أن هذا لقوة الوارد وضعف المحل، وإلا فالصحابة لم يكونوا يخرون بهذه الطريقة. وعن عبد الرحمن المغازلي أو المغازلي، نعم مغازلي، أنه قال: لا يعطى طريق المحبة غافل ولا ساهن، المحب لله تعالى طائر القلب كثير الذكر متسبب إلى رضوانه بكل سبيل يقدر عليه من المسائل والنوافل دوبا دوبا وشوقا شوقا. وعن محمد بن النضر الحارثي أنه قال: ما يكاد يمل القربة إلى الله عز وجل محب لله عز وجل ولا يكاد يسأم من ذلك. وقال محمد بن نعيم الموصلي: إن القلب الذي يحب الله يحب التعب والنصب لله، يحب أن يتعب نفسه لله لأنه يحبه ويجد في ذلك لذة وأنسى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة، إنه لن ينال حب الله بالراحة. وذكر ابن أبي الدنيا بإسناده أن رجلا قال لبعض العارفين: أوصني. قال: أفشي فعل الخيرات وتوصل إلى الله بالحسنات، فإني لم أرى شيئا قط أرضى للسيد مما يحب، فبادر في محبتي يسرع في محبتك. ثم بكى فقال له: زدني رحمك الله. قال: الصبر على محبة الله وإرادته رأس كل بر، أو قال كل خير. واجتمع أبو أحمد بن أبي الحواري وقاسم الجوعي وجماعة من الصالحين بعد صلاة العتمة، وقد ختم بهذا هذا الباب. قال: نعم، وقد خرجوا من المسجد الصلاة عتمة هي صلاة العشاء، وقد خرجوا من المسجد إلى بيت رجل قد دعاهم إلى طعام صنعه لهم، فأنشدهم رجل قبل دخول الباب: علامة صدق المستخصين بالحب، مستخصين بالحب بلوغهم المجهود في طاعة الرب وتحصيل طيب القوت من متنائه، وإن كان ذاك القوت في مرتقى صعب. فلم يزل يردده وهم قيام حتى أذن مؤذن الفجر ورجعوا المسجد ولم يدخلوا ولم يأكلوا من الطعام. وقد رويت بيتان آخران هكذا لعلها مع هذين البيتين وهما هكذا عندي: وإمساك سوء اللفظ عن عندي عن وله جنسهم، ما أدري هل هذا صواب أو لا، وإن ظلموا فالعفو من ذاك بالخطب، أولئك بالرحمن قرت عيونهم وحلوا من الإخلاص بالمنزل الرحب. وقال نصر: اجتمعنا ليلة على الساحل ومعنا مسلم أبو عبد الله، فقال رجل من الأزد: ما للمحب سوى إرادة حبه، إن المحب بكل بر يضرع. قال فبكى مسلم حتى خشيت والله أن يموت من شدة تأثره. يعني خرجه ابن أبي الدنيا. وبهذا يكون قد فرغنا من هذا الباب، جزاكم الله خيرا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.